لا يزال درسنا متعلقا بمسألة أفعال العباد، وأن أفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالى وكسب للعبد، يحاسب العبد بفعله، به يكون طائعا، يعني بفعل الطاعات، بفعل ما أمر الله يكون العبد طائعا، وبفعل ما نهى الله عنه يكون عاصيا، وإن كان خلق هذا الفعل من صنع الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا من خلال الدروس الماضية أن أهل القبلة لهم في هذا الموضوع آراء، طرفين وواسطة. أما الطرفان فقول الجبرية وقول المعتزلة. قالت الجبرية: إن العبد ليس له إرادة ولا فعل، وإنما هو صنع الله سبحانه وتعالى يخلقه فيه، فينسب الفعل إليه على سبيل المجاز لأنه محل لإيجاد هذا الفعل. ولهذا ترتب على قولهم أنهم ألغوا ترتب الجزاء على العمل، وقالوا إن الجزاء لا يترتب على العمل. والقول الآخر وهو قول المعتزلة القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعله، وإن الله سبحانه وتعالى ليس له علاقة بفعل العبد. وكما يقول الشارح إن الطائفة الأولى غلت في إثبات القدر حتى نفت صنع العبد، والطائفة الثانية أنكرت القدر حتى نفت فعل الله سبحانه وتعالى وخلق الله سبحانه وتعالى. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط، فقالوا إن الله يخلق الفعل العبد وفق اختيار العبد، فقد علم أزلا ما سيختار العبد وما سيتجه إليه، فخلق الفعل له وفق اختياره. ولهذا لما كان العبد يقوم بالفعل ويؤديه بمحض اختياره أصبح الفعل من مسؤولية العبد. هذا مجمل ما مر بنا في الدروس الماضية. وعرفنا أن خلق أفعال العباد إن كانت من باب الطاعة فهذا من باب الفضل يتفضل الله سبحانه وتعالى به على العبد، وأما إن كان من باب المعاصي فإن هذا لا ينبغي أن يقال إن الله أجبر العباد عليه، وإنما الله سبحانه وتعالى فعل ذلك لحكمة يعلمها. وإن العبد الذي لا يعان ولا يمد وإنما يقع في الذنوب، فهذه الذنوب التي يقع فيها العبد إنما هي نتيجة ذنوب سابقة، فكل ذنب يتبعه ذنب، وكل سيئة تتبعها سيئة. وأما الذنب الأول فذلك لأن الله سبحانه وتعالى فطر العباد كلهم على الإيمان به، فالإيمان بالله من فطرة فطرها الله على العباد، وطاعة الله فطرة فطر الله بها العباد. والله سبحانه وتعالى أولى بني آدم وأولى المكلفين عناية لم تكن لغيرهم، ففطرهم على الإيمان وأقام لهم الأدلة. هذه الأدلة يوم أن كانوا في عالم الذر أقام لهم الدليل، إذ أخرجهم في عالم الذر وأخذ عليهم الميثاق بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إضافة إلى ذلك أنه أقام الشواهد الحسية والأدلة المادية في الكون، وكلها تدل على وجود الرب سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومع ذلك فإن العبد يتخلى عن هذا كله ويخضع لهواه ويخضع لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن كان العبد وجد منه هذا الخلو ووجد منه هذا التوجه فإن الله سبحانه وتعالى لا يمده ولا يعينه ويقع في المعصية ويقع في الكفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عن ربه قوله سبحانه وتعالى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهذا في حق الكفرة، وأما في حق أهل الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم طرح الشارح سؤالا وهو إذا كان الإنسان مفطور على الإيمان وإذا كان الله سبحانه وتعالى يمد المؤمنين فلماذا يتخلى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء ولا يمدهم؟ وهل الله سبحانه وتعالى يخلق فيهم المعاصي ثم يعذبهم عليها؟ هل يعد هذا من العدل أو لا؟ وقد أجاب الشارح فيما عرفناه في الدرس الماضي بأن هذه المعاصي إنما هي نتيجة معاصي سابقة، وكون الرب سبحانه وتعالى لم يمده لما علم من أن هذا العبد لن يفيده هذا الإمداد، ولما علم سبحانه وتعالى من أن العبد بالرغم من أخذ الحجة عليه وبالرغم من إظهار الأدلة له ومع ذلك فقد تخلى عنها واتجه إلى هواه، ومن هنا الله سبحانه وتعالى لم يمده. فالإمداد فضل، وكونه لم يمده هذا من العدل الذي لا ينبغي أن يقال إنه ظلم. وكنا قد وقفنا عند قوله، يعني عند قول الشارح قال فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين أو بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذه الآية وردت في بيان فضل يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الأمر اعترف به إبليس، ولذلك إبليس إنما يتعرض لمن كان قلبه خاليا، وأما من كان قلبه متجها إلى الله متعلقا به فليس له عليه سلطان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا قول إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص معناه قال خلوص القلب من تأله ما سوى الله، واقتصاره على إيه؟ على محبة الله وألوهيته. خلوص القلب من تأله ما سوى الله، ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله، أي فلما خلص القلب لله لم يتمكن إيه؟ فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه، يعني إذا صادف الشيطان قلبا فارغا، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، أي فإن كان خاليا خلوا تاما كان الكفر والفسوق، وإن وجد له يعني سبيلا كانت المعاصي وغير ذلك. فبقدر ما يفرغ القلب يكون للشيطان سبيل ومكان. ولذلك قال: فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه. فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل، أي تصيره مذنبا هذا يقابل فراغ القلب، لأن هذا القلب الله سبحانه وتعالى شغله وملأه بما يوصل صاحبه إلى الإيمان، فأقام له الدليل أولا الفطرة، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما قال سبحانه وتعالى بأنه فطر الناس وفطر المخلوقين على الإيمان، يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على على الفطرة، وفي بعض الروايات: كل مولود يولد على الإيمان. ثم قال: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فإذا هذا أول شيء، العبد قد توفرت فيه الفطرة، ومع ذلك طلب خلافها وتوجه إلى ضدها. والأمر الثاني كما قلنا مسألة أخذ الميثاق، فإن الله أخذ الميثاق بني آدم وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فشهدوا بأنه الرب، ومع ذلك عندما حان وقت تطبيق هذه الشهادة خالفوا الأمر وغايروا ذلك. الأمر الثالث: إن الله سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب كلها توجههم وتدعوهم وتهديهم، ومع ذلك خالفوا هذا وعصوا وكفروا بالله. الأمر الرابع: إن الأدلة المادية الموجودة في هذا الكون والتي تدل على وجود الرب سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة، كل ذلك غفل الناس عنها، بل نسبوها لغيره، فمنهم من نسبها إلى الطبيعة وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. فكان هذا غاية الجحود، ولذلك لما كان هذا الجحود منهم عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن صرف قلوبهم عن الإيمان. هذه العقوبة عدل منه سبحانه وتعالى، لأن الرب سبحانه وتعالى إنما عاقبهم لعلمه بأنهم سيختارون الكفر، فكانت العقوبة بأن أمسك عنهم الهدى. ولذلك قال هنا: فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل، يعني وهذا العدل بتمامه وكماله. ثم طرح سؤال يقول: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه. فذلك العدم يعني كون العبد ينعدم فيه الإيمان، هذا من خلق الله، يعني الله خلق فيه هذا العدم. أجاب الشارح بأن هذه مغالطة، لأن العدم كاسمه، والعدم غير مخلوق، وقدرة الله ومشيئة الله لا تتعلق بالعدم، فكما أنها لا تتعلق بالمستحيل كذلك العدم مستحيل لا تتعلق به. إذن فدعوى من يقول إن الله خلق فيه هذا العدم دعوى باطلة، يقول العدم كاسمه ولا تتعلق به مشيئة الله. إذن فمن يرى أن هذا يعني أساسا من عند الله أو حجب من عند الله يقول هذا ليس بصحيح، وإنما هذه عقوبة نتيجة التقصير الذي بدا من العبد. قال فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، يعني من خلق الله في العبد. قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث، لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، يعني العدم، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير والخير كله بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فالشر محض، أو فالشر عدم محض، ولذلك نفي عن الله سبحانه وتعالى. وهذا العبد الذي فرغ قلبه، هذا الفراغ محض عدم أو عدم محض، ولذلك لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. قال وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة، حين يقول له الله، يعني يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عندما يطلب منه الناس الشفاعة فيأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويسبحه بمحامد وبألفاظ يفتحها الله عليه، يقول له الرب سبحانه وتعالى: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موطن إن الشر ليس إليه دليل على أن الشر عدم محض لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. ومحل الاستشهاد بهذين الحديثين إن هذا الفراغ الذي كان في نفس الكافر، هذا الفراغ عدم محض، وما دام عدما محضا لا ينبغي أن يقال إن الله خلقه فيه، لأن كما قلنا قدرة الله جل وعلا لا تتعلق بالعدم، إذ أنه شر. قال وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص. فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. ولذلك في قوله فألهمها فجورها وتقواها، هذا الإلهام إلهام الفجور ثمرة البر والتقوى، وهو كما قلنا تفضل منه. وإلهام الفجور إنما هو عقوبة لعدم الإخلاص ولخلو القلب من الإيمان والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم طرح سؤالا آخر يقول: فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدعا، يعني هل الترك أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ يعني يقال فعل وترك، الظاهر أن الترك أمر وجودي، فإذا كان أمرا وجوديا إذن لابد أن يكون من خلق الله، لأن خلق الله يتعلق بالموجودات، والذي نفيناه إنما يتعلق بالعدم، فهل الترك أمرا وجوديا ولا أمرا عدميا؟ من قال إنه أمر وجودي يقول: ما دام أمر وجودي ويتعلق بخلق الله إذن الله خلقه في العبد، وهذا القول إنما طرحه القائلون بالجبر والذين يتوهمون أن الترك أمرا وجوديا. والإجابة من الشارح يقول: لا، هذا السؤال خطأ، لأن الترك عدم، والعدم كما قلنا شر محض لا يتعلق به أو لا تتعلق به قدرة الرب سبحانه وتعالى. قال: فإن قيل أو فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدعا، يعني إذا كان الله جعل العبد يترك، أو إذا كان الترك من العبد يعني أمرا يقابل الفعل فهو أمر وجودي، إذن فالله خلقه الترك في هذا العبد، يعني لماذا خلق الترك في هذا العبد وخلق الوجود في هذا العبد، خلق الإيجاد في هذا العبد، الفعل في العبد الأول الذي هو المؤمن والترك في العبد الثاني الذي هو الكافر. يقول: وإذا كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ وإن كان، إذن نحن السؤال المطروح هنا: إذا قلتم إن الترك أمرا وجوديا، يعود السؤال الأول: فلماذا يخلقه الله في العبد ثم يحاسبه عليه؟ وإذا قلتم إنه أمر عدمي فلماذا يحاسب الله العبد على العدم؟ هذا السؤال الذي طرح من قبل الجبرية الذين يقولون بأن هذا إنما هو إجبار من الله للعبد، وأهل السنة والجماعة يخالفونهم في ذلك ويقولون هذا ليس من باب الإجبار، وإنما الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع وباطلاعه التفصيلي وبإحاطته جل وعلا لأفعال العباد علم أن هذا العبد سيختار الشر فخلقه له، وخلقه له لا يلزم منه الإجبار، لأن العبد إنما فعل ذلك بمحض اختياره كما سبق بيان هذا الموضوع. نعود إلى هذا السؤال الذي طرح، السؤال ملخصه: هل هذا الترك الذي صدر من العبد هل هو أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ إن قلتم إنه أمر وجودي فالسؤال قائم: لماذا خلقه الله في العبد ثم يحاسبه عليه؟ وإن قلتم إنه أمر عدمي، طيب لماذا يحاسبه على العدم؟ هذا السؤال أجاب الشارح عنه بقوله: قيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير. الإجابة الأولى في قوله قيل، يعني في الرد على هذا السؤال: ليس هنا ترك، يعني كون العبد لم يفعل هل هو ترك والترك أمر وجودي؟ يقول: لا، ليس هذا ترك، فكأنه ينفي أن يكون ذلك أمرا وجوديا، ويؤكد على أنه أمر عدمي، على أنه عدم. ولذلك قال ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه. فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، إلا هو حمل النفس على أو منع النفس مما تحبه، هذا أمر وجودي، كأن فيه إرادة، فيه إرادة. لكن هذا الحمل، حمل النفس وإجبارها على ما تحبه، لا شك إنه أمر وجودي، ومن هنا يمكن أن نعتبره أمرا وجوديا، ونقول هذا الأمر الوجودي لما بدر من العبد عاقبه الله سبحانه وتعالى عليه بأن صرف عنه الإيمان، لأن العبد قدم هواه وقدم ما ما زينه الشيطان في قلبه على إيه؟ على ما أمره الله، على الإيمان الذي جبله الله عليه، فاستحق العقوبة لذلك. إذن إن قلنا إنه أمر وجودي، إذن الله إنما أوجده في العبد نتيجة تصرف سابق من العبد، وهو تقديمه الهوى على الإيه؟ على الإيمان، وقبوله تزيين الشيطان على الإيمان، فكان ذلك من الله جل وعلا. إذن فرجع الكلام إلى المعنى الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يمده ولم يعنه لأنه إيه؟ لأنه سبقت معصيته أو سبق ذنبه الأول فعوقب عليه. نعم. جزعا، عاد السؤال جزعا، يعني مرة ثانية، وهو أول سأل السؤال نفسه إنه كيف الله سبحانه وتعالى يخلق فيه الذنب ثم يخلق فيه المعصية ثم إيه؟ ثم يعاقبه عليه. قال وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان. ملخص هذا الكلام الذي ذكره الشارح، قال إذا قلنا إنه أمر عدمي الترك، إذا قلنا إنه أمر وجودي فهذا الأمر الوجودي إنما هو نتيجة لفعل سابق من العبد، وهو تخير الهوى وتزيين الشيطان على طاعة الله. وإذا قلنا إنه إن الترك أمر عدمي لأنه ليس فيه فعل، وكل الذي فيه هو امتناع عن قبول شيء، هذا الترك العدمي وهذا الامتناع أيضا هو أمر يستحق العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جبل العباد وفطرهم على الإيمان، ويقتضي تقتضي هذه الفطرة على الإيمان أن يبادر العبد بالاستجابة إليها، فمجرد توقفه عن الاستجابة لهذه الفطرة ولهذا الإيمان أكسبه عقوبة، هذه العقوبة أن الله سبحانه وتعالى حجب عنه الهدى. إذن فهو وإن كان تركا لكنه استلزم عقوبة، هذه العقوبة قد لا تكون كما يقول الشارح، قد لا تكون شيء يعني محسوس، شيء يترتب أو شيء يظهر فيه ألم، بل هذه العقوبة في بدايتها العبد يعني يحس فيها بمطابقة هواه، ولذلك يعني هو لا يراها ذنبا بل يراها أمر محبوب إلى نفسه، لكنها في حقيقتها عقوبة، وهي أنه توقفه عن المبادرة إلى الإيمان والسير وفق الفطرة التي فطر عليها وتطبيق وتنفيذ الغاية التي خلق من أجلها، مجرد هذا التوقف استوجب من الله سبحانه وتعالى عقوبة، حيث تبين أن العبد لم يقم بالواجب الذي كلف به وأنيط به والواجب الذي خلق من أجله وهو العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما توقف عوقب، يعني فلما كان منه هذا الترك عوقب بأن صرف عنه الإيمان، فزين له الشيطان وتدخل له دخل في في في في عمله الشيطان، وأصبح هو منقادا إلى الشيطان، وهكذا كل معصية تتبعها معصية وكل سيئة تتبعها سيئة. وغرض الشارح من القول هذا أو من هذا الكلام أن يقول إن هذا التوجه من العبد وهذا الترك من العبد وعدم الاستجابة من العبد هي التي جعلت الرب سبحانه وتعالى لا يعينه ولا يمده بما أمد به أهل التقوى وأهل الإيمان. فإذا هو عقوبة منه جل وعلا، وهذا عدل محض وليس فيه أي ظلم. لا يقال إن الله ظلمه، لأن العبد بادر فبدر منه ما يستوجب هذا العدل من الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان: العقوبة الأولى اللي هي خلوه القلب من الخير، والعقوبة الثانية وقوعه في المعاصي واستحقاقه العذاب نتيجة المعاصي التي وقعت منه. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى هذه العقوبة التي يعاقب بها في بقوله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال: ولله، نعم، فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. وهذه التي عبر عنها الله بقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فلما نسي الإنسان الغاية التي خلق من أجلها ولم يعمل لها، سلط الله عليه الشر، وكان ذلك عقوبة. قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فدخل الشيطان ولعب الهوى وكان للشهوة دور، وكل هذه من الأبواب التي فتحت لتكون حائلا له عن الإيمان. قال: إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية، يعني والعقوبة الثانية التي تأتي فيما بعد، العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال فهذه هي العقوبة الأولى. ثم قال تعالى يعني مبينا العقوبة الثانية: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه العقوبة الثانية. إذن العقوبة الأولى مجرد يعني كأننا نقول عقوبة سلبية، وهي مجرد ما توجه العبد لهوى، مجرد ما توجه العبد لمخالفة الفطرة وقصر عن الاستجابة لها سلط الله عليه أشياء كالشيطان والهوى والشهوة، وكل هذه حائلة، كل هذه حائلة له من إيه؟ من الإيمان. نتج عن ذلك أن هذا الهوى زين له فعمل بهواه، والشيطان صرفه عن طاعة الله، والشهوة غلبت على تصرفه، فنشأ عن ذلك معاصي وآثام ارتكبها، فكانت العقوبة الثانية وهي مؤاخذة الله سبحانه له. وهكذا كلما توغل في المعصية كلما كانت هذه نتائج للمعاصي السابقة. قال بعد ذلك طرح سؤال آخر يقول: فإن قيل فهل كان يمكنكم أن تأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبكم ويجعلكم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ هذا السؤال سؤال عجيب، يعني السائلين بعد أن وصلوا وانقطع بهم القول في مسألة المعاصي وفي مسألة أن الله سبحانه وتعالى إنما وفق المؤمنين وأما غير المؤمنين فعاملهم بمحض عدله، حيث علم أنهم يقع منهم المخالفة والمعصية فخلق لهم ما يوافق هواهم. عاد يتكلم على مسألة الإخلاص، قال لأن المسألة عرفنا أنها تتعلق بالإخلاص، هذا الإخلاص الذي وجد في المؤمن ولم يوجد في الفاسق والكافر. هنا يطرح سؤال يقول: هل هذا الإخلاص هو نتيجة يعني شيء يحدثه العبد أو هو أمر يعطيه الرب؟ والجواب أنه أمر يعطيه الرب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لما خلق العباد فطرهم على الإيمان، ففطرة الرب سبحانه وتعالى العباد على الإيمان. مجرد فهم العبد لهذه الفطرة والعمل بمقتضاها لا شك إن هذا شيء يهبه الرب للعبد المؤمن للكافر، وهذا الذي قلنا إن الله لا يهبه له على سبيل العدل لتخليه عن مبدأ الفطرة. هذا الفضل الذي هذا الإخلاص الذي يقذفه الله في قلوب العباد المؤمنين إنما هو محض فضل منه سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه وأشار إلى هذا الأمر حيث قال لنا: إن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا هو التغمد برحمة الله. إذن الله سبحانه وتعالى لما علم في قلوب هؤلاء الإخلاص أذكاه وقذفه وخلقه له فاتبعوه وآمنوا به وعملوا به فكانوا مخلصين، وترتب على هذا الإخلاص أنه منع منهم الشيطان ومنع منهم الهوى، وأنهم تابعوا الطاعات بعضها بعضا، وكل طاعة تكون ثمرة للطاعة الأولى. والطاعة الأولى وهي توقد الإخلاص في نفوسهم، ولا شك أن هذا كله بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. قال: فإن قيل فهل كان يمكنكم أن تأتوا بالإخلاص، فإن كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده منيبين إليه، هكذا منيبين إليه حتى في ولا لا محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. إذن فهو تفضل منه سبحانه وتعالى. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى المراد بهذا يعني أنه يزين له ما هو فيه، فيظن أن ما هو فيه هو الإيه؟ هو الحق، يعني هذا التزيين، وهذا زي ما قال نتيجة العقوبة للمعاصي السابقة، كلما توغل في المعاصي كانت نتائجها معاصي، فعبر عنه بالإمداد. واضح؟ قال: إذا عرفنا إن هذا الإخلاص شيء يهبه الله سبحانه وتعالى. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال الأول: طب ليش وفق هؤلاء ولم يوفق هؤلاء؟ الجواب: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال: وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، يعني كما قالت الجبرية أن هذا الله يتصرف ونحن نلغي العلة والحكمة ولسنا والناس مجبورون على ذلك. قال: هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما. لماذا؟ لأنه عندما فطر خلقهم أوجد فيهم الفطرة ولا لا؟ أوجد فيهم الفطرة، فكونهم هم تخلفوا عن القيام بهذه الفطرة استوجبوا منه سبحانه وتعالى العقوبة. وقد علم الله أزلا أنهم لن يستجيبوا، ولذلك ما أعانهم، ما أوجد، ما خلق الإخلاص فيه. وأما هؤلاء الطائعين فلما علم أزلا سبحانه أنهم مخلصون له قائمون بما خلقهم من أجله أو خلق الإخلاص له، فهذا الخلق يوافق فطرتهم، وعدم الخلق لأولئك يوافق يوافق فطرتهم. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، ومن الظلم الذي حرمه على نفسه أن يمنع المستحق شيئا يستحقه. لكن هؤلاء علمه الأزلي أنهم لن يستجيبوا، لذلك لم يخلق لهم هذا الإخلاص، وعلم أزلا أن المؤمنين مستجيبون فخلق لهم هذا الإخلاص، فهذا بمحض عدله وهذا بمحض فضله سبحانه. قال: وأوجب على نفسه خلافه، وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه، لأنه علم كما جاء في كثير من الآثار إن الله سبحانه وتعالى يعني علمه المحيط علم أن هؤلاء لن ينفعهم الإيمان فما وفقوا إلى الإيمان، ولم يخلق لهم ما من الأعمال ما يدفعهم إلى الإيمان، وعلم أن هؤلاء ينفعهم الإيمان فوفقهم لذلك، وهذا كما قلنا من منه وفضل. ولذلك حجب الإخلاص عن هؤلاء كان بمحض عدله، ووهب الإخلاص لأولئك كان بمحض فضله. فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهلا كان العمل له والغلبة، يعني فهلا جعل الله الناس كلهم مؤمنين؟ يعني هذا السؤال طرحه. فإذا يقول: فإذا كان العطاء اللي هو التوفيق للإخلاص أو خلق الإخلاص أو إيجاد الإخلاص، فإن كان العطاء والتوفيق إحسانا منه والله يعني أحسن به على المؤمنين، إذن فلماذا لم يحسن به أيضا على غيرهم ويكون الناس كلهم قال إحسانا منه ورحمة، فهلا كان العمل له، يعني فهلا كان العمل بالإحسان هو الشامل، والغلبة بالإحسان هي الشاملة، كما أن رحمته تغلب غضبه. قيل: المقصود في هذا المقام، يعني هذه قضية ما هي محل الحديث، ليش الله سبحانه وتعالى خلق الكون بعضه مؤمن وبعضه كافر؟ هذه مسألة تتعلق بحكمته جل وعلا. نحن الآن بنتكلم في قضية أفعال العباد، قضية أفعال العباد وصلتنا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد وفق اختيارهم ووفق إراداتهم، فإن كان العبد مؤمنا خلق له ما يوافق إيمانه، وإن كان غير مؤمن خلق له ما يوافق كفره. لكن لا نخوض في لماذا لم يحمل الناس على الكل، وهذا سبق أن أشير إلى بعض الأجوبة فيه. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس كلهم مؤمنين، قد يأتي سؤال ويقال: الله يعجز عن أن يوجد كافرا يخالفه، ويكون هذا على سبيل الإجبار. بل إن الرب سبحانه وتعالى يعني من حكمته أن معظم ما في الكون مخلوق مسير، وهذا دليل على عظمته. معظم ما في الكون من المخلوقات ما عدا الإنس والجن، لو أخذنا بقية المخلوقات سواء كانت جمادات أو كل المخلوقات، النبات والحيوان والملائكة وكل العوالم كلها مسيرة، وهذا دليل على عظمته. ثم إنه أوجد هذه الطائفتين الإنس والجن، وأوجد فيهم أيضا معظم أفعال الإنس والجن مسيرة، يعني هذه الألوان وهذه الأشكال وهذه الأطوال كلها الناس فيها مسيرون. بقي التخيير في قضية التكليف، وإنما الله سبحانه وتعالى خلق هذا النوع أيضا للاستدلال به على كمال قدرته، إذ لو أن الناس كلهم خلقوا مسيرين لقال بعض الناس هذا من كمال من عجزه، لو كان يعني لو كان لنا من الإرادة لفعلنا. ولذلك الملائكة يعني عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، ولهذا جبريل لما مشى مع النبي عليه الصلاة والسلام ووصلوا إلى عند سدرة المنتهى وقال له تقدم، قال إيش؟ وما منا إلا له مقام معلوم. فجاء هذا الأمر بالنسبة للإنسان للإنس والجن، وأعطوا شيء من التخيير وأعطوا شيء من الإرادة وأعطوا شيء، ومع ذلك كله خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهو دليل على كمال قدرة الله وأنه المالك المتصرف. فلو أن الناس كلهم خلقوا مخيرين لقيل إن الله غير يعجز عن العباد، ولو خلقهم كلهم مسيرين لقيل إن هذا دليل على الجبر والعجز. فالله سبحانه وتعالى أوجد الصنفين للدلالة به على كماله سبحانه وتعالى. قال ولذلك الشارح لما وصل إلى هذا السؤال وجد أن هذا السؤال ليس له جواب، وجوابه يدخل الناس في متاهات، فقال منبها معرضا عن الجواب، قال فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهلا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قد يقال إنه لو كان كذلك لما ظهرت لنا بعض آثار صفات الرب سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى العزيز الجبار المتكبر القوي، لو أن الناس كلهم كانوا طائعين أين تظهر آثار هذه الصفات؟ ولو أن الناس كلهم عصاة أين تظهر آثار الرحمة والعفو ولذلك حكمة الله اقتضت أن يوجد في الكون الصنفان، أن يوجد في الكون الصنفان حتى تتحقق لنا وتظهر لنا آثار صفات الرب سبحانه وتعالى. قال قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل، وقد اتضح لنا هذا. قال وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لم تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا السؤال كان من اليهود لما نزلت هذه الآية، لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وكان المقصود بهم اليهود، وجه الله هذه الآية إلى اليهود قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ماذا حدث من اليهود؟ نفسوا بهذه الآية على المسلمين، وكانوا يقولون لهم قرآنكم يقول لو أننا نؤمن سنأخذ أجرا، يعني سنأخذ أجرين وأنتم تأخذون أجرا إيه؟ أجرا واحد. فأنزل الله تعالى هذه الآية مبينا، قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعني كونه أعطاكم أجرين مو معناه أنه ما يعطي هؤلاء أكثر، وإنما هو بيّن لكم ماذا سيعطيكم إذا آمنتم، لكن ترى فضل الله أعظم وكبير، وقادر الذي أعطاكم أجرين يعطيهم أكثر. ها؟ بل الواقع أن الله أعطى المؤمنين أجرا أكثر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وبين فيه حال الناس، وبين فيه حال، ضرب لنا المثل بالأمم السابقة برجل استأجر أجراء على أن يعملوا من أول النهار إلى آخره ويعطيهم أجرا، فجاءوا وعملوا إلى نصف النهار ثم توقفوا وأعطاهم أجرهم، ثم جاء بقوم آخرين وأعملهم من نصف النهار إلى آخره وأعطاهم ضعف الأجر، فاعترض الأوائل وقالوا كيف نحن يعني شغلتنا مدة أطول وأعطيتنا أجرا أقل، قال هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أعطيه من أشاء. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل بحالنا وحال الأمم السابقة. الأمم السابقة طلب منها الإيمان وعاشت أزمان طويلة، وقد ذكر لنا الله في القرآن أن نوح مكث في قومه كم؟ 1000 سنة يدعوهم، ومع ذلك أعطاهم أجرا واحد. وأما أمة محمد فجاءت في آخر الزمن، ومن آمن بها بهم بآمن به يعطيه أجره مرتين، فزادهم في الأجر مع أن المدة التي بقيت لهم مدة يسيرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن لا ينبغي لكم أن تنفسوا على المسلمين بهذا الفضل الذي أعطاكم، فإن كان الله أعطاكم هذا الفضل فهذا جزء يسير من فضله، وقادر أن يعطي المؤمنين الذين آمنوا برسوله فضلا أعظم، لكن هذا كان منه سبحانه وتعالى إغراء لأهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال إن الله يعني ما من رجل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمن برسوله وآمن بي إلا أعطي من الأجر مرتين. ونحن يأتي السؤال هنا، إيماننا هل نحن يعني إيماننا مقصور على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نحن نؤمن بإيه؟ بكل الأنبياء، ولذلك إن كانوا هم يؤمنون بنبيين يأخذون أجرين نحن نؤمن بكل الأنبياء وننتظر فضل الله سبحانه وتعالى.